الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، مع السنن، سنن ابن ماجه، ما زلنا في كتاب الفتن. نسال الله ان ييسر لنا اتمامه. نسال الله ان اشكر لكم. الحمد لله نزلت المقدمه الان، ستنزل تباعا، ستردها تصل الى 80 شريط او شيء من ذلك بفضل الله. مقدمه ابن ماجه باسرها انتهت، وايضا الطب قد انتهى وينزل تباعا بفضل الله لا في علاه موجود. ودروس اليوم حتى في الجامعة ستكون على قناة اليوتيوب، صحيح؟ نفس القناة؟ مش النهاردة؟ نعم. جزاكم الله خير، جزية الجنة، تفضل. قال ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب الفتن. قال: باب الوقوف عند الشبهات. وطبعا تكلم عن الشبهات، تكلم عن الفتن وكيفية كف اللسان في الفتن، فناسب أن يقول الوقوف عند الشبهات، لأن التوقف فيها يعني في هذا الباب فيه النجاة. قال: حدثنا عمرو بن رافع. عمرو بن رافع؟ نعم. أعرف. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك، هذا الرجل المبارك، عبد الله المبارك، هذا الرجل المبارك الذي منحه الله تعالى سمات وصفات عزت في كثير في قبائل من أهل الإسلام، فكان ثقة ثبتا، حاملا الحديث، كان فقيها النفس، كان رجلا تاجرا مجاهدا جوادا كريما، يقول: والله لولا أربعة ما تجرت بهذا المال. شوف، هو طبعا هو الذي بعث إلى الفضيل بن عياض: يا عابد الحرمين، الكلمات المشهورة جدا التي أخذت عن عبد الله بن المبارك، يقول: لولا أربعة ما تاجرت. حتى لا يتمندل هؤلاء، ما هيش يتمندلهم هؤلاء الأراذل، منهم الإمام مالك، ومن وابن عيينة وابن علية الثالث والرابع، ما أذكر من، لكن شوف ثلاثة هم فحول وأساطين المحدثين، وكان ينفق عليهم مالك. وطبعا من الطرائف أنه امتنع عن عطاء ابن علية لما استلم القضاء، كما قلت كانوا يجرحون بالقرب من السلطان، فلما استلم القضاء ما منعه، بعث له بأبيات أبكاه، فاستقال من القضاء فرد له العطاء. فنسأل الله جل وعلا أن يجازيه عن أهل الإسلام خيرا. ثقة ثبت، أمين، روى له الجماعة. قال: عن زكريا بن أبي زائدة. زكريا بن أبي زائدة من الثقات الأثبات، روى عن أبي طبعا. قال: عن الشعبي. الشعبي هو عامر بن شراحيل. عامر بن شراحيل تعلمون أنه كان فقيها تقيا نقيا عالما، ويعجبني جدا في الشعبي، دائما أكررها عندما سئل يعني عن العلم وكيف بلغت إلى ذلك، قال: بصبر كصبر الحمار. شوف ما بعيدا، لا ترى الحيوان صبورا مثله. قال: بصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. هذه فيها دلالة أن هناك صفات في الحيوانات أفضل من الصفات التي في في في في في بني البشر يعني. فنسأل الله تعالى أن يكتب لنا المعالي، وأن يغفر لنا ما قد سقط منا وما قد زللنا به. نعم. قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه يقول على المنبر: وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الله أكبر، حديث عظيم جدا، فيه جمل كريمة لا نقف عنده، لأن الحديث يعني ممكن ما ننتهي منه، حديث طويل وحديث عظيم جدا، وحديث إن الحلال بين والحرام بين، صحيح؟ وبينهم أمور مشتبهات، وهنا فيها الجزم بوجود الحلال ووجود الحرام والبيان في ذلك. حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا، كما بعض العلماء يقول، هذا قاعدة من القواعد العامة في قواعد الإسلام، وهو من الأهمية بمكان، ولذلك قاعدة الشبهات قد تكلم عنها الشاطبي وأوسع جدا البحث فيها. قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهم المشتبهات. قال: الحلال بين، بين يعني استبان أمره، لا يحتاج إلى بيان، يعني لا يحتاج إلى جلاء، لا يحتاج إلى قرائن، لا يحتاج إلى أدلة أخرى ليبين. فالحلال بين يعني منصوص عليه، كما قلنا البيان هو رفع الإشكال، البيان هو رفع الإشكال، فالحلال بين يعني هو كما قال الله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين، ظاهرة قاهرة باهرة لا تحتاج إلى تأويل. فالحلال بين، والحلال بين كأكل الطيبات، هذا بين، لأن الله تعالى نص على ذلك، قال: أحل لكم الطيبات، ويحل لهم الطيبات، حرم عليهم الخبائث. وأيضا من الحلال في الثياب، الثياب كلها على الحل كما قال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا إلا ما دل الدليل على الحرمة كالذهب وكالحرير على ما حرمهما الله النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال. فالحلال بين والحرام بين، والحرام بين أيضا من الطعام والشراب. فالحرام بين من أكل الخنزير حرام، الميتة حرام، الدم حرام، حرام بين، لأن الله جل وعلا قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فكهذا كله بين. والثياب أيضا المحرمة، الحرام البين في هذا الباب وهو الثياب الذي فيها تشبه، تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، قال سلم لعن الله الرجل من النساء الرجل من النساء، ولعن الله المشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المشبهات من النساء بالرجال. فهذا حرام بين الذي فيه التشبه بين الرجل والمرأة والمرأة والرجل. وأيضا من ذلك الحرام البين الحرير على الرجال، فهو حرام بين، لأن سلم قال هذا حرام على رجال أمتي. وإذا هذا حرام بين، وبينهما أمور متشابهات. الأمور المتشابهات في هذا الباب، إذا قلنا الطعام فالطعام مثل التمساح، هذا من الأمور المتشابهات، يبقى الحلال بين في الطعام. نتكلم دلوقتي على كل الأبواب، الحرام والحلال بين والحرام بين. فمن الأمور المتشابهات الضب لا يكون متشابها، لأنه ورد النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ليس بحرام. فالحديث التي جاءت يقول أمة مسخت لا أدري الضب منها أم لا، هذا منسوخ بقول النبي صلى الله عليه كل إنه حلال، فقد حسم المادة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء قال به فممكن يدخل من المتشابهات يعني على التغريب، لا الضبع هو اللي فيه التشابه المتشابه التشابه كما سنبين. فالمتشابه التمساح متشابه، والخلاف الفقهي عارم بين العلماء في ذلك لما يعتريه حل وحرمة. فهو ما هو المتشابه؟ أولا أنا أخطأت أن أنا مبين، المتشابه الذي يتجذبه الطرفان، المتشابه بتعريف وجيز هو كل ما تجاذبه الطرفان حل وحرمة، تجد فيه نوع حل، وجه حل ووجه حرمة. فمسألة التغليب أو مسألة التغليب هذا على ذاك أو مسألة تقديم هذا على ذاك، هذا فيه نظر كبير، لأن أصلا عندما يقال نقدم الحاضر على المبيح، طبعا نقدم المثبت على النافي، ويقولون ولو قلت حراما حجرت واسعا، ولو قلت حلالا فأنت بذلك جعلته يتذبذب بين حرام و حلال. فالحق في هذا الباب هي تحتاج إلى قرائن، لكن هي من المتشابه، والمتشابه ولم يتبين أمره فهو يتجاذبه الطرفان الحل والحرم. مثال ذلك التمساح ده في الطعام. لو قلنا في الشراب، أولا في الشراب النبيذ والأحناف يرون بأن حرمة الخمر من عصير العنب فقط، والنبيذ لا يحرم إلا إذا كان مسكرا. فالنبيذ عند الأحناف يجعلونه في مصاف المنتبذ في المقير ومزفت، ولذلك الإنسان قال كنت قد نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. فهم يقولون المحرم المسكر، والنبيذ أول كاس أول كاسين لا يسكر، فهو متى يكون حراما؟ إذا لعب بالرأس. وطبعا هذا خطأ مبين، لأن الحديث خطأ مبين عند الجمهور، لكن هو الحق بأن لا إنكار عليهم لا إنكار عليهم في هذا الباب بشدة، لكن قد يكون المنصحة فيها نوع إنكار، لأن عندنا حديث عن السلام نص يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والحديث الآخر هو الذي جعل المسألة لا اشتباه فيها عندما قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ويقال أيضا في مسألة الطعام التمساح، لأن التمساح يعتريه الأمران الحل والحرم، فالتمساح على الناب، والسلام نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فالتمساح بعضهم قال حلال وبعضهم قال الحرمة. وهنا الحل، هذا الحرمة هنا الآن في هذا الدليل، الحل جاء من الحديث هو الطهور ماء الحل ميتته، فحل ميتته كل ما كان في البحر فهو على الحل، لذلك اعتراه القولان. والحق أننا ندين الله بأنه يحل، يجوز أكله، لأنه تغريب هذا الباب الطهور ماء الحل ميتته. طبعا يلحق بالتمساح ايش؟ القرش. وطبعا الحق ان التمساح فيه كلام انه بر مائي كما يقولون، لكن هو التغريب انه ماء. وكلب البحر، نعم صحيح، كلب البحر خنزير البحر، وان قال بعضهم اذا كان كلب البحر او خنزير البحر فلا يجوز، وعروس البحر لا يشبه الانسان، فحكمه حكم من تسمى به، فهو كلب فلا يجوز لانه نجس صحيح، وايضا خنزير فهو كلب لا يجوز فانه نجس. طب ثعبان البحر، صعبان اسمه يسمى ما يسمونه صعبان البحر. لا له ولا اسم اخر سلطان او شيء من ذلك من اسماك. حصان البحر في حصان البحر يا سلام احنا في مضمار الخيل هنا الان حقا. طيب شوفوا هذا الان بس الحصان عندنا يؤكل حتى في حياتي. نعم الخيل على الراجح صحيح جابر وهذا ايضا مشتبه فيه لان بعض العلماء قال لا يجوز اكل الخيل. اهو دخلتنا تمثيلا اخر نمثله به. فالكلب البحر خنزير البحر الحق انه يحل وانه من المتشابه لان بعض العلماء قال ما تسمى به مثله مثل ما كان في البر فلا يؤكل. الصحيح انه يؤكل. من ذلك ايضا سمك القرش. من ذلك ايضا حصان البحر خلاص خيل البحر يعني المدمره وغير المدمره اما الخيل البحر او حصان البحر عندنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحلو ميتات الضفدع. لكن الضفدع جاء النهي عن قتل وهذه قاعده عند العلماء وبعضهم اختلف فيها. كل ما جاء النهي عن قتله فهو حرام. ليه؟ لانك لن تتوصل الى اكله الا بقتله وفي نهي عن قتله. في شيء ثاني ده احنا مش هنخلص ده هيبقى كل النساء هتاتينا بقى بما تشتهي وتطهر. عروس اه طبعا في اه نعم بقول لك هذا لا يعرف. نعم اه نعم في انا رايتها حتى ذهبت الى القلعه ورايتها هي حيوان موجوده. ها ناس موتى ناس موتى وانا مع ان انا لا اذهب ولا اجي ولا اروح. جثة الطيب جثة الطيب ايضا من المتشابه. نعم لان بعض العلماء يقولون جثة الطيب من اسلام ويب جزائري صحيح الجير نعم جزا الله خيرا. جثة الطيب حرام خلاص فصلت القول بانها حرام. جثة الطيب فيها خلاف بين العلماء. جثة الطيب فيها خلاف بين العلماء لما لانها مفتره وليست مسكره. والذين قالوا الجمهور الذي قالوا بحرمه جثة الطيب قالوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن كل مسكر ومفتر وهذا حديث ضعيف لم يصح. فيبقى لنا الاصل العام وحل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال الله جل في علاه خلق لكم ما في الارض جميعا. حديث ضعيف والله حديث ضعيف. الاخ بيقول جثة الطيب كثير ومسكر كيف او بسمة هي اللي تقول ليس الاخ بسمة تقول كثير ومسكر وهذا كلام ما اراه ليس بصحيح. نعم كل ما جاء النهي عن قتله فهو حرام هذا بيناه. اذا هذا ايضا من باب المتشابه. يبقى المتشابه في الشراب المتشابه في الثياب المتشابه في الطعام. وان قلنا في هذا ان الحلال بين والحرام بين قد نقول ايضا في هذا الباب في المعاملات يعني نجري الماء. الحديث جاري في كل ابواب العلم. فايضا في العقود والمعاملات الحلال بين والحرام بين وبينهما امور متشابهات. الحلال بين كل العقود في البيع والشراء التي توفر فيها الشروط. ما هي الشروط والاركان؟ الايجاب والقبول وطبعا انتفاء الموانع مع انتفاء الموانع. طيب هذا حلال بين. يبقى عقد البيع حلال بين، عقد الإجارة حلال بين، عقد الوكالة حلال بين، الإجابة والقبول في عقد يجعله حلالا بينا إن انتفت الموانع. والحرام البين، الحرام البين كبيع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، بيع الملامسة والمنابذة، بيع الحاضر للبادي، كل هذا حرام بين جاء النص به. أما في العقود الحرام المتشابه فيها التورق. التورق هذا متشابه. لا يعتري حل يعتري حرمة. فما التورق؟ خلينا بقى نشوف انا ارتاح شويه واشوف طرف بس ما تقول كانت فتوى منتشره هي لا تسكر ولكن تفتر. قلنا نعم تفتر ولذلك هي على الحل. اخذتم بالاحوط. الاحوط ليس ملزما. الاحوط ليس ملزما. نتكلم عن الفتوى هنا. الاصل انها تحل. ما هو التورق؟ طلبه العلم احنا اريد الاجابه منكم. نعم تفضل. هنا سكينه بتقول هو شراؤه. أختنا سكينة بتقول هو شراء شيء بأقساط وبيعه بثمن معجل. هذا صحيح. نعم. نعم هذا صحيح. ممتازة. مسألة أخونا نجم بيقول التورق شيخي أظنك لا تقصد التورق في الصلاة. لا لا لا يمكن أن أقصد التورق بالكاف في الصلاة. أنا أقصد التورق بالقاف. والحق ما قالته الأخت هو الصحيح. نعم هم ما شاء الله ما يعني بعلو عندهم هذا الباب. هو الصحيح وهو يعني يسمى في في في عرف العامة حرق، حرق، حرق السلعة. فالتورق، التورق هو شراء بثمن عال مقسط منجم، والبيع بثمن معجل أكثر يحتاج إلى سيولة مال، هذا التورق. الحق أن الأئمة الأربعة قالوا بجواز التورق، الأئمة الأربعة وعمر بن عبد العزيز وغيره، وهو أيضا مستخرج مستنبط على أن هذا لازم من قول ابن عباس، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. وصراحة رجع جدا في هذا الباب على حرمة التورق، لأنه يرون بأن هذا من باب الخداع، التحايل على الربا، يقولون هذا من باب التحايل على الربا، فهو يخادع الله تعالى بذلك، كما قال ابن عباس دراهم بدراهم، دراهم بدراهم بينهما حريرة، دراهم بدراهم بينهما حريرة. والتورق لا يجعلون، لا يجعلون البيع والشراء بين طرفين، لأن البيع والشراء بين طرفين يعتبر عينة، وهذا منصوص على تحريمه، لا، ولذلك ما أدخلناه في مسألة المتشابه. فمن المتشابه أيضا بيع التورق، ومن المتشابه أيضا في هذا الباب هو البيع على البيع، أو السوم على السوم، لأن هم يقولون لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. في خلاف بين العلماء في هذا الباب، طب هل يستتم البيع بهذا ولا لا يفسخ البيع ولا ما يفسخ؟ وإن كان بعض العلماء يقولون بالكراهة والبعض يقول بالحرمة، صحيح أنها على الحرمة، لذلك وضعه هنا فيه إقحام، وضعه في المتشابه مني يعتبر فيه إقحام، لكن هو أيضا من باب التورق، من باب المتشابه. أيضا الاستصناع، الاستصناع من باب المتشابه، الاستصناع ليس حلالا بينا ولا ليس حراما بينا، وإن كان الأئمة الثلاثة يرون بأن الاستصناع حرام لأنه سلم ناقص الشروط. الاستصناع ما هو الاستصناع؟ أن تستصنع شيئا معدوما، طيب، وتنجم المال، شيء غير موجود تستصنعه، كالموبيليا، كشيء المكتبة للكتب تستصنعه وهو غير موجود، فهذا الاستصناع، وتنجم المال تقسطه، وهذا يعتبر سلم، لأن السلم هو بيع معدوم مستثنى من الغرر. لكن بيع معدوم، بأن تعجل الثمن وتؤخر السلعة، أما أن تنجمها غير معروف. ولذلك هو ابن تيمية يقول الناس درج الناس على فعله فبالإجماع، أو قال هذا عقد مستقل، لا، ليس عقدا مستقلا، هذا عقد له صورة صحيحة في الأول، صورة السلم، لكنه سلم ناقص الشروط. والذين قالوا بجواز الاستصناع لهم قالوا بالأحناف ولا قالوا بالجمهور، الجمهور منعوه على أنه سلم ناقص الشروط، والأحناف قالوا بأن الاستصناع عقد مستقل، ثم قالوا ليس لازما، ليس لازما، والأجل ليس محظورا فيه، يعني معنى معنى الرجل ممكن يبيع استصناعا ثم يأتي رجل ثاني بزيادة يقول له توكل على الله، أنت رزق الله في الخير، أنا عندي زيادة، ولأنه مش ملزم، عقد غير ملزم، ما هو لا يقولون به. حتى البنوك الإسلامية التي سمت نفسها إسلامية، طيب، فأغلبها يعني هم يتعاملون بهذا الاستصناع، وأيضا الاستصناع في السكر لأنه اللي ماشي كثير جدا. فنعم في هذا الباب يعني سبحان ربي العظيم. الغرض المقصود بأنه لهم عملوا بكلام الأحناف ولهم عملوا بكلام الجمهور، وخرجوا عن قول الفقهاء، خرجوا عن أقوال الفقهاء في الكلام على مسألة الاستصناع. فالاستصناع أيضا في هذا الباب يعني أنا أراه أنه أيضا ليس بينا، فهو من المتشابه. منها أيضا في ذلك النكاح بغير ولي، قد اعتبره بعض العلماء أنه من المتشابه، ومنهم الحافظ، لا منهم صاحب بداية المجتهد ابن رشد، ليه؟ مال ان هو تعرف ان رشد مال في النهاية الى ترجيح قول الاحناف، وقوى قول الاحناف على الجمهور، وهذا فيه نظر كبير جدا. لكن يعني ان كان التشابه، التشابه موجود كما قلنا بانه يعتريه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح، وايضا يعتريه قول النبي صلى الله عليه وسلم امرأة نكح بغير اذن وليها نكاح باطل، ويعتريه قول النبي صلى الله عليه وسلم والسيب احق بنفسها من وليها، يعني هي تزوج نفسها. وان كان ابو ثور الكلبي توسط بين القولين وقال يعني لها أن تزوج نفسها بعد إذن إيش وليها، تتصل فيقول تزوجي فتتزوج، وهذا أيضا من المتشابه. من المتشابه أيضا في الحدود، منها طبعا الأصل فيها إدراء الحدود بالشبهات. من المتشابه في الحدود مسألة النباش، هل يقطع ولا لا؟ يعني هم القبر هذا حرز أم لا؟ هذا اختلاف بين الفقهاء، هل القبر حرز؟ فإذا ولو بلغ النصاب، طبعا باش تعرفون الذي ما أنا لا أجد جرأة مثل هذه الجرأة، أنا جرى على الموتى ويدخل ويسرق، فهو النباش هل يقطع ولا ما يقطع؟ فهذا أيضا من المتشابه. من المتشابه أيضا الذي يقذف تعريضا. يقول أنت لا يعرف لك نسب، أو يقول أنا أمي ليست كذا، أنا لست بكذا. فالتعريض، التعريض يقول به الإمام مالك وهو مستأذن في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. والصحيح رجع أن التعريض لا يحل حدا بينه وبين الله، لكن التعريض لا يحل حدا، لا سيما وأن الحديث وإن كان فيه ضعف إدراء الحدود بالشبهات حديث ضعيف، لكن المعنى صحيح، إذ الأصل عدم الحد. من ذلك أيضا من المتشابه مسألة الرائحة والقيء في الخمر، فهل يحد إذا استنكهوا فوجد الرائحة من الخمر؟ وطبعا الذين قالوا ذلك قال أن السلم قال لماعز استنكهوا. طيب، لكن الحق أنه أيضا على قول الجمهور، لكن هو من المتشابه في هذا الباب، الخلاف فيه قوي ليس بالهين. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، فيها دلالة واضحة جدا على أن العلماء في قلة وفي ندرة، وأن هذه الأمة لا ينقطع عنها الخير، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم، وأن العلم بحق هو علم المتشابه. لذلك الإمام ابن تيمية كان يقول ليس العلم أن تعلم الخير من الشر، كثير من الناس يعلمه، لأن التنصيص يجعلك تعلمه. قال العلم أن تعلم خير الخيرين وشر الشرين، هذا هو العلم بحق، أن تحقق المسألة وتعرف النزاع وأين مواطن النزاع وكيفية الترجيح وكيفية أن تسلم أدلتك من المعارضة وكيفية أنك تجعل أدلة المخالف ليست سالمة حتى يعني يغلب على ظنك أن هذا حكم الله في هذه المسألة. قال لا يعلمهن كثير، والمفهوم هنا قليل ممن يعلم، وهؤلاء القليل إلى قل إلى آخر يوم القيامة، فلا يجد أحد يقول الله الله. لكن هذا أيضا يعني يستفاد منه بأنه لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا، وهم العلماء لا تزال طائفة، لما قال أهل الحديث ما أقصد الحديث خاصة، لكن هم أهل العلم، لا تزال طائفة أن أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم. وقد يستدل بهذا الحديث أنه لا يشغر الزمان من إيش، ما نفي شغور الزمان من مجتهد، نفي شغور الزمان من مجتهد، لا يمكن أن يكون الزمان شاغرا من مجتهد بحال من الأحوال، لأن هذه الأمة أمة ولادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. قال لا يعلمهن كثير من الناس. أكمل. قال لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، يعني جانب الشبهات التي اختلط فيها اختلط فيها الأمر، تجذبه اعتراه الطرفان، فمن اتقاه فقد استبرأ دينه وعرضه. طبعا استبرأ دينه لأنه بذلك يكون قد استتم له الأمر، أنه انتهى من الأمور التي فيها اختلاف، إلا إذا تبين له هو وإن كان الخلاف موجود فيها. وإلا فوكيع بن الجراح الرؤاسي كان يشرب النبيذ، وطبعا تعلمون أهل مكة أهل المدينة كانوا يعني يستحلون ما يستحلون، قلنا يجيزون ويبيحون الغنى. ابن المجش كان يقال أنه ما كان يعطي الفقه حتى يسمع تأطوة، يعني شوف وصلت لهذا. وطبعا أهل مكة كانوا قد أباحوا مسألة، أهل المدينة أباحوا الغنى وإتيان المرأة من الدبر، وأهل مكة المتعة والدرهم بدرهمين والدرهم بدرهمين لماء ابن عباس، نعم اللي ربا الفضل في هذا بقى. تبين لهم ففعلوا ذلك، لكن المسألة كما قلنا تدور مع ما يتبناه المرء أو ما يقلد المرء من العلماء، فلا يعاتب ولا يعاقب عليه. قال ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، يعني هو سبيل إلى وقع الوقوع في الحرام. بعدها قال وطبعا يؤخذ من هذه من وقع في الشبهات وقع في الحرام أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه مهمة جدا في هذا الباب، أن الوسائل لها أحكام المقاصد في هذا الباب، فكل وسيلة تصل إلى مقصد فهي تأخذ حكمه. وهذا الذي استخدمه الشيخ الألباني في حكاية الوسائل لأحكام المقاصد، قال إذا قلنا بأن رضاع الكبير يصح، وسيلته إلى ذلك أن يرضع من إيش، من المحل، فله أن يكشف المحل وأن يرضع منه. وهذا بقى الإنكارات الطويلة العريضة علينا وعلى أجيال السلفيين بسبب ما قاله الشيخ الألباني. وصراحة الشيخ الألباني اجتهد فأخطأ، فله أجر وبإذن الله مرفوع عند ربه جل في علاه في هذا الباب. قلنا أنت عندك صح، أنا نستخدم القاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد، وعندنا الوسيلة وسيلتان، وسيلة جاء النص بتحريمها، وسيلة جاء النص بحلها. طيب عندنا النص الذي بحل جاء يسير الوصول إليه أن تعصر ثديها وأن تجعل الرضاعات الخمس في قرورة فيشربها وينتهي الأمر. هذا يقولنا بأن الرضاع الكبير صحيح، وإن لا نقول بذلك، احنا نقول المسألة واقعة حال لا تعمم، يقاس عليها مثلها، لكنها لا تخصص تخصيصا تام أيضا بالشخص، لكنها هي وصف حال، فمن وقع في نفس الحال فله نفس الحكم. نعم. قال وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يرفع. فكالراعي حول الحمى، وهذا كلام على أساس أن الله جعل له حمى وحمى الله محارمه، فالراوي يرعى بالشاة إلى مكان حمى الملك، فإذا كان قربا منه ستفلت منه الغنمة أجلكم الله وسترعى في الحمى يكون العقاب. يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. نعم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ألا وإن في الجسد مضغة، وهذا دلالة واضحة جدا على أنه حتى ولو وقع في ذلك المهم النظر في القلب، وأن القلب هو محل نظر الله جل في علاه ورفعة المرء وغفران الغفران للمرء أو القبول أو قل الرفعة والتمكين لا يكون إلا بالقلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، يستنبط منها بأن الظاهر مرتبط ارتباطا وثيقا بالباطن، فأنه قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد الجوارح، ولذلك قلنا هذا من أدل الأدلة على تلازم الظاهر بالباطن. والدلالة على ذلك أيضا أن مسلم لما سوى الصفوف قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا ولا تختلفوا، شو تختلفوا فين؟ في الظاهر، الرجل والقدم في القدم والمنكب في المنكب. قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإذا فسد فسد الجسد كله، دلالة على التلازم، وأيضا فيها خطر القلب. وقد قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان أوابين غفورا. وقال الله تعالى في علاه يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. مع أن المقام في هذه الجزئية يطول، لكني صراحة بلغت إلى يعني الإعياء فسامحوني. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس اليوم، الفوائد المستنبطة في الحديث رحمة الله بالعباد، بيان الحلال وبيان الحرام. نعم، الأسئلة بعد بيان الحلال وبيان الحلال وبين الحرام وبين الوسائل لها أحكام المقاصد. التمثيل للتقريب كالراعي يرعى، الله مالك الملك، حكمة المتشابه، يعني حكمة وجود المتشابه، نجي يختبر الله العباد، إظهار فضل العلماء. ممتاز، هذه من أهم الحكم، لأنه قال العالم والذين يستنبطونهم. خمسة هكذا بس نقف عند هذا.